محمد وعلى أصحابه أجمعين. زكاة الفطر كما سبق لكم تجب بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يفضل صاع عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية، هذا الشرط الأول. إذا كان يفضل صاع عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية حين ذاك يجب عليه خير زكاة الفطر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تجب زكاة الفطر إذا حل وقتها. متى وقتها؟ بين المصنف قال وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، يعني إذا غربت الشمس ننظر من هم الأحياء، من مات قبل غروب الشمس لا تلزمه زكاة الفطر. ولو أن عبدا كذلك أعتق قبل غروب الشمس لا تلزم زكاة الفطر، ولو أن كافرا أسلم بعد صلاة العشاء لا تلزمه أيضا زكاة الفطر، لأن الوجوب حين الغروب، إذا غربت الشمس حين ذاك نجري الأحكام على من تجب عليه زكاة الفطر. لذلك قال وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، الباء سببية، يعني وتجب بسبب غروب الشمس ليلة العيد. ثم بعد ذلك بدأ يبين لك ما يترتب على ذلك من أحكام. قال فإن أسلم بعده، يعني بعد غروب الشمس، أو ملك عبدا، يعني لو أسلم بعد غروب الشمس، لو أن رجلا ما صام رمضان ثم بعد صلاة العشاء لما سمع الناس فرحين بالعيد ومظاهر العيد أتى رجل نصراني قال أنا أريد أن أسلم، هذا دينكم عظيم، فأسلم وتشهد ثم سألك قال هل يجب علي إخراج زكاة فطر، أنا أرى الناس يخرجون زكاة فطر، نقول لا ما يجب. لماذا؟ لأن حين وجوبها وهو غروب الشمس لم تكن مسلما فلا تجب عليك زكاة الفطر. قال فإن أسلم بعده، يعني بعد غروب الشمس، أو ملك عبدا، ملك عبدا هذا بناء على قول المصنف أن زكاة الفطر تجب على الشخص وعمن يمونه على الترتيب السابق، تجب على نفسه ثم بعد ذلك على فامرأته، قال فرقيقه فأمه فأبوه فالأقرب في الميراث. فلو ملك عبدا بعد غروب الشمس ما تجب عليه زكاة الفطر، ولو اشترى عبدا قبل غروب الشمس بخمس دقائق يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، لأن حين الوجوب كان تحت يده. قال أو تزوج، يعني لو شخص المراد بالزواج عقد النكاح سواء حصل دخول في حينها أو لم يحصل، فلو أن شخصا ليلة العيد بعد صلاة العشاء عقد على امرأة لا تجب على الزوج زكاة الفطر، تجب على من؟ على قول المصنف تجب على والدها. وكل هذا على قول المصنف بأن الشخص يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من يمون. والقول الراجح أن الزوجة حتى لو عقد عليها قبل غروب الشمس ما تجب عليه، لأنه زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه، لا يلزم أي رجل أن يخرج عن الآخر، لكن لو إلا إذا كان الشخص صغيرا فيخرج الأب عنه، أو كان يتيما فيخرج عنه ولي، وهكذا هو المجنون يخرج عنه وليه، يعني من لم يكون إلا الذين لم يكونوا من أهل التصرف يخرج عنهم أولياءهم، فإذا كان سليما لا كل شخص يخرج عن نفسه. لكن هنا قال مصنف على قوله أو ولد أو تزوج، قال أو ولد له، يعني لو شخص أتاه مولود الساعة العاشرة ليلة عيد الفطر نقول ما يجب عليه زكاة الفطر، ولو أتاه مولود قبل غروب الشمس بخمس دقائق تجب عليه زكاة الفطر، وهكذا. قال تزوج أو ولد له لزمته، وقبله لم تلزم، واضح؟ لو حدثت هذه الأمور قبل غروب الشمس لا تلزم، بمعنى وبعد وقبله تلزم، بمعنى لو أن شخص ولد له قبل غروب الشمس، أو عقد النكاح قبل غروب الشمس، أو أسلم قبل غروب الشمس، كل هذه الأمور تلزم الزكاة لأنها قبل حلول الوقت، فلما حل الوقت كانوا تحت مؤونته فيجب عليه خروج الشمس. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أحوالا أربعة في إخراج الزكاة، منها ما يجوز، ومنها ما يكره، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما يحرم. القسم الأول على قول المصنف رحمه الله قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني أكثر من يومين ما يجوز، يعني أن هذا قبل العيد بيومين لحديث ابن عمر، كان الصحابة إذا وجدوا من يأخذها قبل العيد بيومين أعطوه إياها، وهذا ينظر فيه قبل العيد بيومين إلى كمال الشهر أو نقصانه، فإذا كان الشهر كاملا يكون يوم 28 يجوز إخراج يوم 28، وإذا كان الشهر ناقصا يوم 27، ولو أن شخصا أخرجه يوم 27 ثم بعد ذلك تبين له أن الشهر كاملا، نقول عيد إخراج زكاة الفطر لأنها خرجت في غير وقتها. أكثر من يومين ما يجوز، ولو خرجها في خلال الشهر كذلك لا تجوز. فهذا الوقت الأول يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لا أكثر. الحالة الثانية قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فيخرجه شخص وهو ذاهب إلى المسجد إذا رأى فقيرا يعطيه إياها، هذا أفضل. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة هنا ذكر المصنف أنه يكره في باقيه ويكره بعده، يعني يكره بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يجوز إخراج زكاة الفطر على قول المصنف، لكن ذلك مكروه بعد صلاة العيد. لكن الصحيح أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لا يجوز، لقول المسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا أداها قبل الصلاة فقد أدى الزكاة، بعد الصلاة تعتبر قضاء صدقة من الصدقات. الحالة الرابعة قال: ويقضيها بعده آثما، يعني يقضي بعد غروب الشمس يوم العيد، يجب عليها أن يخرج الزكاة لكنه يأثم على هذا التأخير، وهذا الأمر فيما إذا كان لم يكن هناك عذر لإخراجها. فلو كان هناك عذر مثل أنه لو وكل شخص لإخراجها ثم هذا الوكيل نسي إخراجها، فلما سأل إخراجها عني زكاة فقد نسيت، هذا لا يأثم لأنه معذور. ولو أن شخصا أخرج زكاة الفطر وذهب إلى الفقير وما وجده ووضعها عند بيته يعتبر من الإخراج، كان أودعها في داره. وهكذا فتبين مما سبق أن وقت وجوب أن الشرط الثاني من شروط زكاة الفطر هو غروب الشمس ليلة العيد، فما كان قبله يجب فيه زكاة الفطر وما كان بعده لا تجب فيه زكاة الفطر. فمثلا لو أن شخص مات العصر يوم 30 رمضان ما يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن وقت غروب الشمس لم يكن مكلفا. وهكذا ومن قدام رحمه الله مات في 30 من رمضان ولم تخرج عنه زكاة الفطر. والمسألة الثانية ذكرها المصنف وهي أحكام إخراج الزكاة، هو ذكر أربعة والصحيح أنها ثلاثة، فيجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين. والقسم الثاني السنة أن يخرجها وهو ذاهب إلى المصلى. القسم الثالث إذا أداها بعد صلاة العيد فيأثم في ذلك إذا لم يكن هناك عذر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.